الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث قد تكرر أن سمعتموه. بقي أحد لم يسمع؟ حفظ؟ تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. هذا التبويب أثاره شاهد الحال مما يعلمه الإمام البخاري عليه رحمة الله من آثار الفتن، فمن شدة خوف الناس من الفتن ربما كذب أو قال بخلاف الواقع في بعض القضايا، أو وافق من لا يحب موافقته. هكذا الفتن، نسأل الله السلامة. وما كل الناس يمشي على الصدق. قال الحافظ: قوله باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. ذكر في حديث ابن عمر لعله فيه ذكر فيه حديث ابن عمر سيأتي. قال: حدثنا سليمان بن حرب الواشحي قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم الجهضمي عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن نافع أبي عبد الله مولى بن عمر قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع الرجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال. فإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصلة بيني وبينه. قال الحافظ: ذكر فيه حديث ابن عمر: ينصب لكل غادر لواء. وفيه قصة لابن عمر في بيعة يزيد بن معاوية، وحديث أبي برزة في إنكاره على الناس يقاتلون مع على الملك من أجل الدنيا، وحديث أبل وحديث حذيفة في المنافقين، ومطابقة الأول الأخير للترجمة ظاهرة. نقرأ بقية الأحاديث ثم ننظر. قال حدثنا أحمد بن يونس الأربوعي قال حدثنا أبو شهاب الحناط عبد ربه بن نافع عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال لما كان ابن زياد ومروان بالشام وثبت ابن الزبير بمكة ووثب القراء بالبصرة فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي حتى دخلنا عليه في داره وهو جالس في ظل علية، هكذا شكلها علية، قال زاد في رواية يزيد بن زريع في يوم حار شديد الحر. والعلية بضم المهملة وبكسرها. وكسر اللام وتشديد التحتانية. إذن علية. قال وهو جالس في ظل علية له من قصب فجلسنا إليه فأنشأ أبي يستطعمه الحديث فقال يا أبي برزة ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ فأول شيء سمعته وتكلم به إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بلغ بكم ما ترون وهذه الدنيا أفسدت فيما بينكم إن ذاك الذي بالشام يعني معاوية والله إن يقاتل إلا على الدنيا وإن هؤلاء الذين بين أظهركم والله إن يقاتلون إلا على الدنيا وإن ذاك الذي بمكة والله إن يقاتل إلا على الدنيا حدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني قال حدثنا شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان قال: إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون. يعني المنافق إذا وجد أن الإسلام قوي كتم نفاقه، وإذا وجد الإسلام ضعيف وإذا رأى أن الإسلام ضعيف أظهر نفاقه. كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون. حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا مسعر بن كدام قال: فيه ابن المبارك: من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام، فيها السكينة والوقار، وأهلها أهل العفاف وعلة الأقوام. عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الشعثاء عن حذيفة قال: إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان صلى الله عليه وسلم. قرأنا حديث الباب الأربعة، وإن كان الرابع إنما هو طريق نعم للثالث، وإن شاء الله سننظر شروح الأحاديث وماذا فيها من الفوائد التي ذكرها الحافظ. خيرا. يقول: ما حال حديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان؟ ما بحثته، لكن الذي أذكر أنه ضعيف، ما أظنه صحيحا هكذا. أي نعم. هل النودي؟ ايش النودي؟ مع كل او الاندومي من لحم الخنزير، ما عندنا اثبات على هذا، لكن نزلوا بعض المقاطع تتعلق به تكون سببا للتقذر، اما التحريم فلا نجزم به. وأنا متعجب من إعجاب آكليه به، رائحته نتنة، والإعجاب به كبير. الحديث الذي يحفظ إن شاء الله كلام حذيفة بالسند الذي فيه مسعر بن كدام.